والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي التي هي أفضل آية في القرآن. استدل بهما على أن الله جل وعلا جمع في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، وتقدم الكلام على سورة الإخلاص وعلى آية الكرسي، ثم أورد جل رحمه الله هذه الآية الكريمة من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، على الدلالة على أن الله جل وعلا موصوف بالأزلية قدما، وموصوف بالأبدية أبدا. هو الأول أزلا فلا شيء قبله، وهو الآخر أبدا فلا شيء بعده، وهو الظاهر في علوه جل وعلا فله العلو المطلق، له علو القدر وله علو الذات وله علو القهر، والباطن في معيته ودنوه جل وعلا. فهو له العلو المطلق وله المعية جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته، فهو قل جل وعلا القريب في علوه، والعالي جل وعلا في دنوه، وهو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. وجمع جل وعلا هذه الأسماء الأربعة: هو الأول والآخر، لأنه قد يتصور أن بينهما التناقض، وذلك في الخلق، أما في الخالق جل وعلا فهو جمع بين هذين الاسمين المتضمنين للصفتين على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو الظاهر في علوه، وهو الباطن في دنوه. ويتصور في حق المخلوق التناقض بينهما، وأن الجمع بينهما جمع بين الضدين، وليس كذلك في حق الله جل وعلا، فله العلو المطلق وهو الباطن جل وعلا، أحاط بكل خلقه جل وعلا علما مهما صغر هذا المخلوق، ومهما خفي فهو قد أحاط الله جل وعلا به. وقد فسرهما، فسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة الأسماء بهذا التفسير الواضح الجلي الذي يزيل الإشكال أو اللبس أو ظن التعارض بين الاسمين. قد يكون التعارض في حق المخلوق، فإنه إذا كان الأول فلن يكون الآخر، وإن كان الآخر فلن يكون الأول، وإن كان العالي فلن يكون الداني، وإن كان الداني فلن يكون العالي. والله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء الأربعة المتضمنة للمعاني اللائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. اقرأ. هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي معرفة الطرفين يعني هو الأول، هو مبتدأ والأول خبره. نعم. فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة. هو الأول فلا يستحق أحد هذا الاسم سواه سبحانه وتعالى، لأن كلمة الأول ما يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، الأولية الأزلية. قالوا جاء زيد أول قبل عمرو في المجد، لكن ما يستحق زيد الأولية مطلقا، وإنما الذي يستحق الأولية مطلقا هو الله سبحانه. نعم. كذلك اختصاصه ببقية الأسماء، هو الأول والآخر، فهو الآخر جل وعلا، لا أحد يستحق البقاء وجوبا سوى الله، ولو بقي ما بقي من المخلوق فإنه قد سبقه العدم قبل الوجود. فالجنة باقية لكنها خلقت، يعني أنها خلقت بعد أن لم تكن موجودة، نعم. فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني ليست أسماء مجردة وإنما هي أسماء بمعانيها الحقيقية، بمعانيها الحقيقية اللائقة بجلال الله جل وعلا. قد يكون هناك أسماء مجردة يعني ما تنطبق، يعني سمي بهذا الشيء مثلا وليس مستحقا لها على الإطلاق، وإنما هو مستحق لها قد يكون في وقت دون وقت. وإنما أسماء الله جل وعلا هو مستحق للأسماء ولمعانيها دائما وأبدا. فمثلا عزيز القوم، عزيز القوم عزيز بين قومه، إذا انتقل إلى آخرين صار كأي فرد من أفراد الناس، ما له عزة، يموت تذهب عزته. الله جل وعلا العزيز أزلا وأبدا جل وعلا، فهذا الاسم والصفة ثابتة لله جل وعلا دائما وأبدا. وإلا فالله جل وعلا قد سمى بعض خلقه بأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى، لكن ليس الاسم المطلق على هذا المخلوق مثل الاسم المطلق على الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا هو العزيز. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا هو الحفيظ العليم. لكن حفظ يوسف وعلم يوسف ليس كحفظ الله جل وعلا، حفظ يوسف فيما كان بين يديه لكن ما بعد عنه، لا، علمه بما حوله لكن ما بعد عنه لا يعلم. حفظ يوسف مؤقت بحياته، إذا مات ذهب. علمه بما حوله في حياته، إذا مات خلص. والله جل وعلا حفظه وعلمه وعزته دائما وأبدا، أزلا قبل كل شيء، وهو الباطن بعد كل شيء جل وعلا. نعم. فلا يثبت، ومعانيها على ما يليق بالله جل وعلا. لا نتصور أن معاني أسماء الله كمعاني أسماء المخلوق سواء بسواء، لا، وإنما المعنى معلوم، لكن اتصاف الخالق بهذه الصفة ليس كاتصاف المخلوق بهذه الصفة. فالمخلوق يوصف بالعلم، والله جل وعلا يوصف بالعلم، والمعنى معلوم، لكن ليس علم الله جل وعلا كعلم المخلوق، ولا علم المخلوق كعلم الخالق جل وعلا. نعم. فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، يعني من الشيء الذي يستحقه الله جل وعلا وهو الأزل والأبدية لا يستحقها المخلوق. نعم. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء. المتكلمون هم الذين يعتمدون في أقوالهم على أقولهم وما تمليه عليهم أفكارهم، ولا يسوق أن تفسر أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى إلا بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يصح أن تأتي العقول بالمعنى الذي يريده الله جل وعلا أو المعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن المعنى الذي يريده الله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالشيء من عند نفسه، وإنما هو كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من غيره من الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينبغي أن يرجع إلى قول كائن من كان إذا ورد التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. يعني لا يجوز أن نأخذ إلا ما ورد عن نبينا في السنة الصحيحة، أما بما ورد غير صحيح فلا نعتمد عليه ولا نأخذ به، لأن العلماء رحمهم الله محصوا السنة وحفظوها ودققوا فيها وبينوا ما هو ثابت مما هو غير ثابت. نعم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة، يعني كل هذه الأسماء بالنصب لأنها مقدر فيها النداء: اللهم رب السماوات إلى آخره، فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كلها منادى منصوب، لأنه منادى مضاف والمنادى المضاف ينصب فيقال يا عبد الله يا عبد الله. نعم. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ففهمنا أن كلمة الأول يعني أنه ليس قبله شيء، وهذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأن المراد بالظهور هو العلو، والله جل وعلا له العلو المطلق والظهر المرتفع والظهور العلو، فهو جل وعلا الظاهر العالي الذي ليس فوقه شيء له العلو المطلق. نعم. وأنت الباطن فليس دونك شيء، والباطن الذي أحاط بدقائق الأمور وخفاياها وما خفي منها. نعم. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، فهذا تفسير واضح. هذا دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه. نعم. ورغب الأمة في هذا الدعاء عندما يأوي المرء إلى فراشه. نعم. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، كمال عظمته سبحانه، على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء في كل وجه، محيط بالأشياء من كل وجه، يعني في الزمان والمكان، في الزمان ما قدم وما تأخر، والمكان ما علا وما بطن، فهو محيط بكل شيء جل وعلا. نعم. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، إحاطته الزمانية يعني أول الزمان وآخر الزمان أحاط به تعالى، نعم. والظاهر والباطن بيان لأحاطته المكانية. الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذه مكانية يعني أحاط بالعلو والدنو سبحانه وتعالى. نعم. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، مدار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن على الإحاطة من كل وجه، علوا ودنوا، قدما وأبدا، أزلا وأبدا، يعني أول وآخر، فوق وتحت. نعم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أولويته وأخرويته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، على قدمه وأزليته، يعني في القدم في الزمان القديم. نعم. واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، دال على بقائه فلا زوال له جل وعلا، وأبديته أبدا الآباد. نعم. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، قربه من خلقه جل وعلا ومعيته لخلقه، معية علم وإحاطة جل وعلا، لا معية مكانية، وإنما معية، والمعية كما تقدم نوعان، معية إحاطة وشمول، وهذه بالنسبة لجميع الخلق، معية توفيق وتعييد وإرشاد، وهذه لعباده المؤمنين، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية غير المعية التي في قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذه معية شاملة. الثلاثة الذين كانوا يتحدثون حول باب الكعبة يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وصعد بلال يؤذن على ظهر الكعبة رضي الله عنه أرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث ثلاثة نفر من كفار قريش في كلام فيما بينهم سرا لم يطلع عليه رابع، فلما انتهوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلتم؟ قالوا وماذا عسى أن نقول، يعني ما بيدنا شيء، لك السيطرة ولك الولاية ولك الأمر والنهي. قال قلت يا فلان كذا، وقلت يا فلان كذا، وقلت يا فلان كذا. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع كلامنا أحد من الخلق حتى نقول أخبرك، وإنما جاءه الخبر من الله جل وعلا. فمعيته جل وعلا لهؤلاء الثلاثة حال كفرهم مثلا، معية توفيق وسداد، لا، معية اطلاع وإحاطة، يعلم ما يقولون سبحانه وتعالى وما دار بينهم، وأعلم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون من نجوى، النجوى السر، ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم ما يقولون ويسمعه جل وعلا. فهذه معية إحاطة واطلاع، يعلم ما يقولون وهم كفار أو مسلمون، معية بالنسبة لجميع الخلق، مسلمهم وكافرهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية توفيق وإلهام وهداية وسداد وإرشاد، وهذه لمن اتصف بهذه الصفات وهم المتقون المحسنون. نعم. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، وهو بكل شيء عليم، قديم وحديث وآخر، في القريب والبعيد، في أي مكان كان، في العلو في النزول، وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. نعم. ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الواجبات الوجود، الواجبات الوجود، كعلمه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعرفة وذاته سبحانه وتعالى وكيفية صفاته سبحانه وتعالى، والجائزات ما يتعلق بالخلق يجوز وجوده ويجوز عدمه، والمستحيلات الشيء المستحيل الوجود يعلمه جل وعلا. فلا يغيب. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. ورد أن السماوات والأراضين ومن فيها كل الخلق في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. خردلة في يد الواحد ماذا تكون؟ كل المخلوقات العلوية والسفلية، ما ظهر منها وما خفي وما عظم وما حقر، كله في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم. إذا علم أن السماوات العلى، هذه السماوات السبع، كسبعة دراهم بالنسبة للكرسي لعظمته، وأن الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، وجميع المخلوقات من العرش فما دونه كلها في كف الرحمن كخردلة في يد أحد الخلق. وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا. نعم. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد، يعني قال جل وعلا هو الأول والآخر و والظاهر و والباطن و واو العطف. والعادة أن الصفات الجارية على موصوف واحد ما يحتاج أن تعطف بالواو، يصح أن يقال هو الأول الآخر الظاهر الباطن، والمعنى صحيح، لكن الإتيان بالواو أبلغ. ما وجه هذه البلاغة؟ هو الأول والآخر، ما قال هو الأول الآخر الظاهر الباطن، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فعطف كل واحدة على الأخرى. وجه البلاغة كما قال العلماء رحمهم الله، لو حذفنا الواو لكانت الآخر مثلا صفة للأول، والظاهر صفة للآخر، والباطن صفة أو كلها تكون من أولها إلى آخرها صفات للأول. هو الأول الظاهر صفة له، الباطن صفة للأول، الظاهر صفة للأول، كلها تكون صفات للاسم الأول. بينما إذا وجدت الواو صار هو الأول والآخر. الآخر معطوف على الأول، والأول اعتبر أصل، اعتبر أصل وليس صفة لهو التي قبلها المبتدأ، لأن الخبر في الأصل صفة للمبتدأ، فيكون كأن الأول أصل بذاته ثم جاء الآخر فصار أصلا آخر وما بعده تابع له، ثم جاء الظاهر فكان أصلا بنفسه وما بعده تابع له، فكانت كأنها مجموعة أصول أقوى من كونها مجموعة أوصاف لأصل. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، يعني العطف يكون أبلغ من مجيء الصفات بدون عطف. نعم، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيء وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية الاتصال، لعلها الاتصاف هنا والله أعلم، قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. النسخة الثانية هي الاتصال بالواو باللام. هو بعيد والله أعلم، لعله استبعاد الاتصاف بها جميعا، لأنه جاء بالعطف، لأنه قد يتصور الذهن استبعاد اتصاف أنه الأول والآخر، واتصاف بأنه الظاهر والباطن، فجاء بالواو زيادة في التأكيد. نعم، استبعاد الاتصاف بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، توهم الإنكار لئلا يتطرق الإنكار على الجمع بين هاتين الصفتين بهذا التأكيد الذي هو إثبات الواو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.